ولذلك يقول ابن القيم في الصواعق: رواية هذا العدد الكثير لهذا الحديث فيه إشارة واضحة ناضحة بعناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة والإكثار من التحديث بها في المجامع والمجالس. ولذلك الإمام الدارمي والإمام ابن مندة والإمام ابن خزيمة والأوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أكثروا من الكلام عن صفة العلو وصفة النزول وصفة الاستواء، لأن النزاع فيها من المتكلم مع المتكلمة أكثر، وبالأخص صفة النزول، لأن صفة النزول ثابتة بالسنة لا بالقرآن، وثبوت هذه الصفة بالسنة جرأ المتكلمة من المعطلة والمؤولة والمفوضة، جرأهم على النزاع والخلاف فيها مع أهل السنة والجماعة. وصفة النزول كما تقدم من الصفات الثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد بلغت أحاديث النزول حد التواتر، وصرح بتواتر أحاديث النزول جمع من الأئمة منهم الإمام الأوزاعي ومنهم الإمام ابن خزيمة ومنهم الإمام الدارمي ومنهم الإمام شيخ الإسلام التقي ابن تيمية في الفتاوى، وصرح بالتواتر ابن القيم في الصواعق، وصرح أيضا بالتواتر من المتكلمة ابن فورك، بل قال الخطابي: لا ينازع في أحاديث النزول إلا مكابر لكثرتها وصحتها وصراحتها. والنزول كما ذكر علماء اللغة وعلماء الشرع هو الإتيان من علو إلى سفل، وقد نقل هذا عن أهل اللغة ابن فارس والرازي، ونقله عن علماء الشرع ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد جاء النزول بألفاظ متعددة، قد جاء بلفظ النزول، وجاء بلفظ الهبوط، وجاء بلفظ الدنو، وجاء بلفظ التدلي. هذه الألفاظ دالة بمعانيها على أن النزول الإلهي على الحقيقة اللائقة بكمال الله وجماله وجلاله، وأنه لا يصح أن يقال فيها بالمجاز. والنزول تعددت أحواله، فقد جاء الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن النزول في ثلثي الليل الآخر، وجاءت الأحاديث أيضا في النزول الإلهي في عشية عرفة، وجاء النزول يوم القيامة للقضاء والفصل بين العباد، وجاء النزول على القنطرة، وجاء النزول للرؤية لأهل الجنة. هذه الأنواع من النزول وردت فيها آثار، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. وأحاديث النزول في الليل أيضا تباينت وتغايرت، فقد جاء عند الطبراني في الأوسط أن الرب جل وعلا ينزل، وفي رواية يهبط إذا مضى الثلث الأول، وجاء في رواية أيضا عند الطبراني في الأوسط أن الله جل وعلا يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم ينزل، وجاء في حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين ينزل ربنا، وفي رواية إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر. هذه الروايات الثلاث اختلفت أقوال العلماء فيها، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن النزول يكون في الثلث الأول، وهذا القول ذهب إليه قلة من العلماء، وبعضهم ذهب إلى أنه ينزل في شطر الليل. والقول الثالث أنه ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وهذا القول هو الذي رجحه الترمذي في السنن، ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال رحمه الله: وهو المشهور عن السلف والخلف. وفي موضع آخر من الفتاوى ذهب ابن تيمية إلى أن النزول يتعدد، فتارة يكون في الثلث الأول، وتارة يكون في الشطر، وتارة يكون في ثلث الليل الآخر. وممن قال بتعدد النزول شيخ الإسلام كما تقدم في الفتاوى في شرح حديث النزول، وتلميذه شمس الدين بن القيم في الصواعق، والترمذي أيضا، وابن حبان. هؤلاء قالوا بتعدد النزول. قال ابن القيم: وقد يكون سبب التعدد والاختلاف في النزول تغاير واختلاف البلدان والمطالع، واختلف العلماء في قوله جل وعلا إذا نزل، ففي رواية أن الله يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. وفي رواية أن الله جل وعلا يقول: ألا من ظالم لنفسه فأغفر له، ألا من مظلوم فأنصره، ألا من مكروب فأفرج عنه. وفي رواية يقول جل وعلا: هل من مسترزق فأرزقه، وفي رواية: هل من مريض فأشفيه. وفي رواية أنه جل وعلا يقول: هل من مفرج لغارم غير ظلوم فأفرج عنه. هذه الروايات تعددت وتباينت، وقد أثبتها أكثر أهل العلم. واختلفت أرباب الفرق وتباينت الطوائف في إثبات النزول. فالطائفة الأولى أثبتت النزول على الحقيقة اللائقة بكماله وجلاله وجماله جل وعلا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، مروي كما تقدم بالإجماع عن السلف والخلف. القول الثاني إنكار النزول، وممن أنكر النزول وكذب الآثار وجحد النقول الخوارج وأكثر المعتزلة. هؤلاء بالغوا في النفي والجحد، فجحدوا الصفة وطعنوا في الآثار. الطائفة الثالثة فسرت النزول بنزول الملك ونزول العظمة ونزول الأمر، وهذا مذهب الجهمية، ووافقهم عليه بعض الأشاعرة كالرازي والجويني والباقلاني. هؤلاء من متكلمة الصفاتية الأشاعرة وافقوا الجهمية في هذا التعطيل باسم التأويل. وبعض العلماء، وهو القول الرابع، آمن باللفظ وفوض المعنى، وهذا في الحقيقة تعطيل. وممن ذهب إلى هذا ابن قتيبة والخطابي وابن حبان وابن عبد البر والحافظ، هؤلاء قالوا بالتفويض للمعنى وإثبات اللفظ. هذه هي المذاهب المروية في النزول الإلهي: الأول إثبات النزول على الحقيقة وهو قول أهل السنة، والثاني إنكاره وجحده وهذا مذهب الخوارج وأكثر المعتزلة، والثالث تفسيره بنزول الملك تارة والعظمة تارة والأمر تارة والرحمة تارة، وهذا مذهب الجهمية، ووافقهم بعض الأشاعر المتكلمة كالجويني والرازي والباقلاني والسيوطي، وأيضا قال بهذا العيني والقسطلاني. هؤلاء وافقوا الجهمية في تفسير النزول بهذا التأويل المفضي إلى التعطيل. والمذهب الرابع الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وقلنا هذا قال به الخطابي وابن قتيبة وابن عبد البر والحافظ في بعض المواضع. والذين نفوا صفة النزول بالتعطيل المحض أو بالتأويل لهم حجج. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الجهمية على درجات ثلاث. الأولى الجهمية المحضة، وهؤلاء عطلوا صفة النزول تعطيلاً محضاً بلا مبرر. والثاني من قال بتفسير النزول على طريق التأويل، وهم الأشاعرة والماتوردية. والثالث قال فيهم نوع تجهم، ويقصد بهذا متأخري الأشاعرة. ما هي الأدلة الذي احتج بها هؤلاء في الجملة؟ الأول قالوا أن النصوص الواردة في تقرير صفة النزول ليست صريحة في إضافة النزول إلى الله، فإنه ورد عند الطبراني والنسائي ذكر النزول بصيغة البناء للمجهول، فقد جاء في الحديث: ينزل ربنا ويأمر منادي فينادي. قالوا المنادي هنا هو الملك. وجاء في رواية على البناء للمجهول بالصريح: ينزل فيقال، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له. قالوا هذه النصوص صرحت بأن النزول لا يضاف إلى الله جل وعلا، وإنما يضاف لمجهول، إما أنه يفسر بالملك أو الرحمة أو الأمر، أو يبقى هذا اللفظ على عمومه. والحديث الأول ينزل على البناء للمجهول، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: هذا الحديث ليس له إسناد، ليس له إسناد. وأما وقاله أيضاً ابن القيم في الصواعق: وأما حديث ينزل ربنا ويأمر منادي فينادي، فهذا الحديث شكك في صحته شيخ الإسلام، قال: وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث، ولا يصح الاحتجاج بهذا الحديث، لأنه جاء في رواية عند النسائي أن الله جل وعلا إذا نزل قال: أنا الملك، أنا الملك، وهذا تصريح. ثم قال: لا يسأل عن عبادي غيري. قال شيخ الإسلام، وهذا لفظ صريح قاطع، بأن المتكلم بعد النزول هو الله جل وعلا، وضعف الحديث، بل حكم بوهنه حديث النزول على البناء للمفعول أو المجهول ابن منده. قال: هذا الحديث لا يصح من جميع الطرق، مع أن هذا الحديث حسنه في بعض المواضع الألباني. إذن صفة النزول ثابتة، والرد على من احتج بهذا من وجوه: الوجه الأول يقول ابن القيم في الصواعق: الخبر في الكتاب والسنة إما أن يكون عن اللفظ أو عن المعنى في لغة العرب، والإخبار عن اللفظ في لغة العرب قليل، والإخبار عن المعنى كثير. فالحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وفي رواية: إن الله ينزل. قال ابن القيم في الصواعق: وهذا خبر عن المسمى لا عن الاسم، لأن لفظ الجلالة علم على الذات ولا يصح في اللغة ولا في العقل ولا في النقل ولا في العرف ولا في الحس أن يقال أن النازل لفظ الجلالة الاسم دون المسمى، هذا لا يقول عاقل عارف بالكتاب والسنة ولغة العرب والعرف أبداً. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: وقال الله إني معكم. لا يصح أن يقال أن القائل إني معكم اللفظ، هذا باطل، لا يقول جنس عاقل عارف بالقرآن والسنة ولغة العرب. إذن كما قال ابن القيم: الخبر في الحديث ليس عن الاسم وإنما عن المسمى. فإذا هذا القول باطل من وجوه: الوجه الأول ضعف الآثار، الوجه الثاني الإخبار على الحقيقة عن الرب جل وعلا بلفظ الجلالة. الدليل الثاني أن هؤلاء المتكلمة قالوا: لو قلنا بأن الله جل وعلا ينزل على الحقيقة للزم من ذلك خلو العرش، وإذا قلنا بخلو العرش قلنا بأن الله تحيط به المخلوقات وتعلوه، وهذا ممتنع، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال في الحديث عند الترمذي صلى الله عليه وسلم: هو الظاهر ليس فوقه شيء. فكيف ينزل نزول حقيقي فيه نقلة وحركة وانتقال وتحول؟ هذا لا يبكي لا يتأتى، لو قلنا بذلك لأحاطت به السماوات وأصبح في جوفها وعلاها العرش وحملت العرش وأيضا علته أهل الجنة ومن فيها، هذا لا يمكن يقول. وهذه الشبهة في الحقيقة باطلة من وجوه: الوجه الأول يقول شيخ الإسلام أن القول بخلو العرش وعدم الخلو لم يأتي به نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم به الصحابة، وأما من جاء بعد الصحابة من التابعين فقد خاض بعضهم في هذا. فبعض العلماء قال أن الله جل وعلا إذا نزل يخلو منه العرش، قال هذا القول من باب التأكيد على حقيقة النزول، وممن قال بهذا الدارمي وابن مندة وأبو عبد الله بن حامد، هؤلاء قالوا أن الله ينزل بذاته، والنزول بالذات يلزم منه خلو العرش. وبعض العلماء ذهب إلى أن الله جل وعلا ينزل على الحقيقة، قال: والقول بنزول الذات لم يرد به نص صريح، ويتبع هذا المنع من القول بخلو العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمشهور عن أحمد وهو مذهب جمهور أهل السنة أن الله ينزل نزول حقيقي يليق بكماله وهو على العرش، وضرب لهذا بمثال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النائم روحه تسجد تحت العرش كما جاء في الحديث، وهي في جسده، فلو تكلم أحد مع النائم لاستيقظ مباشرة وأجاب، ولو ضرب النائم بشدة لصرخ ووثب وتكلم، مع أن روحه في السماوات تصول وتجول، حتى قال رحمه الله: بعض الأرواح تطوف حول العرش وبعضها يطوف حول الحش، لأن النفوس تتباين في الهمة وتحقيق العبودية لجنابه جل وعلا. والقصد أن هذا في حق المخلوق جائز، فكيف يمتنع في حق الخالق؟ هذا مثل ضربه شيخ الإسلام واحتج له بآثار. قال: فمن الآثار المقررة لعدم الامتناع في الجمع بين الضدين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مر بالكليم موسى وأبصره يصلي في قبره، ولما صعد إلى السماء وجده، وجرى ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم والكليم من المراجعة في تخفيف الصلاة من 50 إلى 5. هذا يقول شيخ الإسلام سائق في حق المخلوق، فكيف بالخالق؟ لا يمتنع في حقه جل وعلا أن ينزل وهو على العرش. وقال تلميذه ابن القيم في الصواعق: نزول الله جل وعلا على الحقيقة لا يعارض استواءه على العرش وعدم خلو العرش منه جل وعلا، بدليل أن الشهداء، يقول ابن القيم: بدليل أن الشهداء في أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة بقناديل تسرح في الجنة حيث تشاء. هذا لا خلاف فيه ولا نزاع في أن أرواح الشهداء في الجنة، أرواحهم في حواصل طير خضر، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا مر بقبر المسلم وسلم عليه عرفه ورد عليه. المسلم، هذا حديث عام، المسلم في قبره يرد على المسلم إذا مر بقبره، قال في الحديث: فيعرفه ويرد عليه السلام، وروحه في حواصل طير خضر معلقة بقناديل الجنة تسرح حيث تشاء. يقول: هذا لا يتعارض ابن القيم في حق المخلوق، فكيف بالخالق جل وعلا؟ وهذا وجه في غاية ونهاية الوجاهة. وقد تقدم الكلام في الدروس الماضية عن جواز استخدام قياس الأولى، فإن هذه الأمثلة المضروبة والآثار المحكية الصحيحة الصريحة تندرج في استعمال قياس الأولى مع الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وكماله وأما قياس الشمول والتمثيل فقد تقدم الكلام على امتناعها في حقه جل وعلا. أيضا قالوا أن النازل الملك أو الرحمة، ولا يسوغ أن يقال أن النازل هو الله جل وعلا. قالوا لأن الحركة حدوث، والحدوث يمتنع في حق الله جل وعلا، لأن الله له القدم في النوع في الذات والصفات، والقول بالنزول تجدد وحدوث يمتنع في حقه، فيبقى أن التجدد والحدوث سائغ في الملك. وهذا باطل. أما الرحمة فلا يسوغ أن يقال أنها هي النازل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الصفات لا تتعدى بنفسها، وإنما تتعدى بغيرها. فنزول الرحمة تعدي بالنفس، وقول الرحمة هل من تائب هل من مستغفر كلام تعدي بالنفس، هذا ممتنع. ولذلك بعض الشراح للتدمرية ذكروا مناظرة في هذه المسألة خاصة بين سني وجهمي. السني يقول النازل هو الله جل وعلا. قال الجهمي: وما دليلك؟ قال: خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإن رددته فهو خصمك. قال الجهمي: النازل الرحمة. قال السني: من أين تنزل الرحمة؟ قال: من العلو. قال: ممن؟ فسكت. قال السني: إن قلت بأن الرحمة تنزل من علو فهل تنزل من غير الله؟ إن قلت من غير الله قلت بتعدد القدماء، وإن قلت من الله أثبتت لله الفوقية والعلو. قال: فبهت الجهمي ولم يتكلم وانصرف. الدليل على بطلان هذا القول أن الله جل وعلا قال في الحديث: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، والملائكة لا يجوز أن تقول هذا القول، لأن الملك من خصائص الله. ولذلك الله جل وعلا قال كما في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقد ألف ابن عقيل رسالة مختصرة في إثبات صفة الكلام، وهذه الرسالة اسمها مسألة الكلام في القرآن، ألفها ابن عقيل بعد التوبة، لأن ابن عقيل كان يجالس المعتزلة وتأثر بأقوالهم، وقد أعلن الحنابلة أن دمه حل. يقولون: فركب في سفينة، هذا ذكره ابن قدامة في جزء له عن ذم الكلام، قال: ركب في سفينة ومر بالعارض الخشبة المعترضة في السفينة، وقد استند إليها بعض الصبية، فسمعهم ابن عقيل أثناء مروره وأحدهم يقول للآخر: وددت لو ظفرت بابن عقيل. قالوا: ما تصنع به؟ قال: أتقرب به إلى الله. فانفزع ابن عقيل وكاد ينخلع فؤاده، وقفز من السفينة وهرب، ودخل في مسجد أبي جعفر وأعلن التوبة والرجوع عما سطره بهذا الصدد، وألف رسالة اسمها مسألة الكلام في القرآن. هذه الرسالة مع وجازتها تكتب بالذهب الخالص، وقد ذكر فيها من الأدلة ما لم يذكره شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا الدارمي ولا ابن مندة، فيها أدلة وبراهين عقلية تدل على ذكاء ابن عقيل. ومن الأدلة التي ذكرها في هذا الباب أنه رحمه الله تعالى قال: إذا نزل الله جل وعلا يوم القيامة للفصل والقضاء وأهلك البشرية جميعا، قال في الحديث عند الترمذي: لمن الملك اليوم؟ قال في الحديث: فلا يجيب أحد. الحديث فيه حرف النفي لا، وأحد نكرة، والنكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الشرط تفيد العموم، لا يجيب أحد. وأهل الكلام سيما الأشاعرة يقولون: القرآن الموجود بين أيدينا هذا كلام جبريل ليس بكلام الله، لأن الله جل وعلا قال: إنه لقول رسول كريم، فالمتكلم هو الرسول. قال ابن عقيل: فقوله فلا يجيب أحد دليل على أنه لا يجيب أحد، لا من البشر ولا من الملائكة. قال ابن عقيل: فأين جبريل ليعبر؟ لأن الأشاعرة تقول القرآن عبارة، والماتريدية تقول حكاية، الله أراد شيء في نفسه فعبر عنه جبريل وحكى. فقوله لمن الملك اليوم، قال فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. يقول ابن عقيل: من القائل لله الواحد القهار؟ هل هو الله جل وعلا أو جبريل الداخل في عموم الهلكاء؟ قال فلا يبقى أحد. الحاصل أن قولهم أن النازل هو الملك باطل، وأما القول بأن النازل هو الرحمة فهو باطل من أوجه: الأول أن الرحمة لا تتعدى بنفسها كما تقدم، والثاني أن الرحمة لا تقول أنا الملك، والثالث كما تقدم في الدرس الماضي أن الذي يدعى هو الله جل وعلا كما ورد في الحديث: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هذا يقوله الله جل وعلا، هذا محض الألوهية، والألوهية من الحقوق الخاصة لله تبارك وتعالى، لا يسوغ لا لملك ولا لغيره، حتى الصفات لا تقول هذا. وذكرنا في الدرس الماضي أن المدعو والمسؤول هو الله جل وعلا بذاته وليست صفاته، لأن الصفات فرع عن الذات ولا يجوز أن تسأل الصفات. ولما جوز الأخنائي جواز سؤال الصفات رد عليه شيخ الإسلام في تلخيص كتاب الاستغاثة، وقال هذا شرك وفي موضع كفر ما قال به أحد من العالمين، فإن المدعو والمرجو والمسؤول هو الله وليست صفاته. ولذلك فرق بين أن يقول القائل يا الله، لأن لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية، وبين أن يقول يا رحمة الله، يا قدرة الله، يا عزة الله، فإن هذا كفر وشرك، نسأل الله العافية والسلام. الحاصل أن هذه الأوجه أبطل بها العلماء هذا القول عند المتكلمة. أيضا من الأدلة التي احتج بها المتكلمة أنهم قالوا صفة النزول وردت بالسنة، وأحاديث النزول كلها آحاد ليست متواترة، والأحاديث الآحاد لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين. وممن قال بهذا للأسف الرازي والجويني والباقلاني، بل الباقلاني قال قولا لم يسبق إليه في كتاب التقريب، يقول أدلة السمع ولم يستثني، أدلة السمع تفيد الظن وأدلة العقل تفيد اليقين، هذه شناعة منه عفى الله عنه. فالحاصل أن هؤلاء قالوا أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في الإلهيات، وهذا قول باطل، لأن الله جل وعلا قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يأتي في القرآن تفريق في السنة بين المتواتر والآحاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا نبي الله؟ قال من أطاعني، وهذا أيضا خبر عام يشمل المتواتر والآحاد، وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أيضا عام، وقول في الحديث واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها أيضا عام، مع أن هذا الحديث حجة عند أهل العلم في إعمال خبر الآحاد. قد تقدم الكلام بأن التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة ابتدعتها المعتزلة، وأول من قال بذلك الأصم. والمقصود أن التفريق بين المتواتر والآحاد لم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة، وأول من قال بالتفريق هو المعتزلة، وقد رد عليهم أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، وبيّنوا بأن هذا التفريق لا دليل عليه لا من النقل ولا من العقل. ونكتفي بهذا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.